إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه، وارض اللهم عن أصحابه الطيبين. نتدارس بإذن الله سبحانه رسالة لطيفة صنفها أحد الأئمة، أحد شيوخ الإسلام، في بيان المعتقد الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة رحمهم الله. وهذه تقدمة لا بد منها ما معنى العقيدة، ولماذا ندرسها، وما العقيدة التي يجب أن يكون عليها جميع المسلمين، بل جميع الناس، وما أهم سماتها. فنقول العقيدة فعيلة من الجذر اللغوي عقدة، والعقد في لغة العرب الشد، عقد الشيء شده، وعقده ربطه بشدة. أخذ هذا المعنى اللغوي وجعل للأمور التي يعقد المسلم عليها قلبه، يعقد قلبه عليها، يشد قلبه عليها. فهي منعقدة في القلب، والقلب معقود عليها. وإذا تأملت الكلمة العقيدة فهي فعيلة، وفعيلة مؤنث فعيل وفعيل للمبالغة. فهذه الأمور هي أشد وأكثر الأمور انعقادا في القلب. هذه الأمور التي سنتدارسها أعظم الأمور وأهم الأمور التي يجب على المسلم أن يعقد قلبه عليها. والاعتقاد والعقيدة والإيمان والسنة والشريعة والتوحيد كلها أسماء تدل على هذا الذي نريده. فلما نقول الإيمان أي التصديق والإقرار، تصدق وتقر بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نقول السنة أي طريقته صلى الله عليه وآله وسلم، طريقته، معتقده، عبادته، ولما نقول التوحيد، لأن الغاية من وراء هذا العلم توحيد الله عز وجل، الإيمان به، تصديقه سبحانه وتعالى في كل ما أخبر عنه، وطاعته سبحانه وتعالى وتنفيذ ما أمر به. إذن العقيدة، المعتقد، الاعتقاد، ما يعقد المسلم قلبه عليه، ما يصدقه ويقر به تصديقا تاما، ما يؤمن به إيمانا جازما راسخا لا يتزعزع ولا تزلزله شبهة ولا يؤثر فيه هوى أو ريب، هذا باختصار معنى العقيدة. هذه العقيدة في معناها الشرعي هي الغيب، الإيمان بالغيب. نحن لم نرى الله لكن نؤمن بالله، لم نرى الملائكة، لم نرى رسل الله سبحانه صلى الله عليهم، لم نشاهد بعد يوم القيامة، لم نرى الجنة ولم نرى النار، ولا ندري ماذا قدر ربنا في اللوح المحفوظ، ما كتبه سبحانه بعلمه في اللوح المحفوظ مما يكون الآن في أماكن أخرى، أو مما سيكون مما لم يأتنا خبره، لكن نؤمن بذلك. فالعقيدة الإسلامية الإيمان الجازم بكل ما أخبر عنه رب العالمين سبحانه، تصديق الله في كل ما أخبر. طيب، نحن لم نرى الله ولم يأتنا الوحي مباشرة إلينا، فكيف إذن نصدق الله، نصدق رسل الله الذين أوحى إليهم رب العالمين؟ نحن لم نرى الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن جاءتنا أخباره، فما ثبت عنهم فيما يخبرون به عن رب العزة سبحانه فنحن نصدقهم ونؤمن به. آمنا بالله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. هذا باختصار فيما يتعلق بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي لكلمة العقيدة. ما العقيدة التي ندرسها؟ عقيدة المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان، إنها عقيدة السلف الصالح، اعتقاد محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان. فالعقيدة التي نعتقدها والإيمان الراسخ في قلوبنا بفضل ربنا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعقيدتنا عقيدة السلف الصالح، من هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين في هذه الثلاثة قرون المفضلة. عقيدة القوم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية كما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الحديث الآخر: خير أمتي قرني، أي هؤلاء الذين لقوه صلى الله عليه وسلم مؤمنين به أي أصحابه، ثم الذين يلونهم، يلي هؤلاء في الخيرية التابعون، ويلي التابعين في الخيرية تابع التابعين. إذن عقيدة السلف ليست بدعا، ليست عقيدة محمد بن عبد الوهاب أتى بها من كيسه، وليست عقيدة ابن تيمية أو ابن القيم أتى بها من بيته أو من عند أبيه، ليست عقيدة أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك، وهذا تبعا للترتيب من حيث الآخر فالأول: ابن عبد الوهاب، ابن القيم، ابن تيمية، أحمد، الشافعي، مالك. لم يأت هؤلاء بالعقيدة من كيسهم أو فيما زينته الشياطين وألقته على الناس، وإنما هم أخذوا هذه العقيدة كابرا عن كابر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، علم أصحابه الكرام العقيدة الصحيحة، وعلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين علموا التابعين، والتابعون رحمهم الله علموا تابعيهم. وهؤلاء المذكورون لما نقول الأوزاعي، الثوري، ابن المبارك، الشافعي، أحمد، الخلال، ابن تيمية، ابن القيم، محمد بن عبد الوهاب إلى آخره، هؤلاء أعلام علموا الناس هذه العقيدة ما أتوا بها من عند أنفسهم، وإنما تعلموها جيلا بعد جيل. رأسهم من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة مهمة. أهل البدعة لكي يصرفوا الناس عن أهل السنة يبتدعون أسماء لأهل السنة، يلصقون أهل السنة بإمام من أئمة السنة، فيقولون وهابية، تيميون، حنابلة إلى آخره. قلت هؤلاء الذين ينسب أهل السنة إليهم إنما هم أئمة، ليس عندنا في الإسلام كهنوت ولا وحي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء فهموا وعلموا، صنفوا، ناظروا، نشروا هذا المعتقد الصحيح، فاشتهروا به. شأنهم شأن أئمة القراء. هل لما نقول هذه رواية حفص عن عاصم، قراءة عاصم، أو قراءة نافع، قراءة ابن كثير إلى آخره، هل أتى بها نافع المدني ابتدعها؟ أبدا، وإنما قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ بها بعض الصحابة، وقرأ بها بعض التابعين، وجاء نافع وقرأ بهذه القراءة فاشتهر بها فنسبت إليه، لكن هو جاء بها؟ لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. كذا ابن كثير، وكذا أبو عمرو، وكذا ابن عامر المدني، المكي، البصري، الشامي على الترتيب، وكذا الكوفيون الثلاثة، عاصم وحمزة والكسائي، ما أتوا بهذه القراءة من عندهم، وإنما كل منهم أخذها عن شيخه، وشيخه أخذها عن شيخه الصحابي أو التابعي، والذي قرأ بها من؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام. فلما نقول معتقد أحمد ومعتقد الشافعي والعقيدة الوسطية لابن تيمية كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب إلى آخره، إنما يستقي الأئمة كلهم من معين واحد، من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكونه صنف مصنفا، نظم نظما، كتب رسالة، رد على المخالفين والمبتدعة، إنما هو فرد من أفراد هذه القافلة المباركة، قافلة العقيدة السلفية الصحيحة. ابن تيمية فرد، ابن القيم فرد، ابن قدامة فرد، أبو عثمان النيسابوري فرد، الخلال فرد، أحمد فرد، الحميدي فرد، كل هؤلاء ذكروا معتقد أهل السنة، كل بعبارته وكل بطريقته، نثرا أم نظما، تطويلا أم اختصارا، كل على ما يوفقه رب العالمين إليه. إذن العقيدة التي ندرسها هي عقيدة السلف الصالح. رأس السلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، الجيل الأول الصحابة، الجيل الأول الجيل الذي تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة الصحابة، الجيل الثاني التابعون، الجيل الثالث تابع التابعين، وهؤلاء هم أهل القرون المفضلة. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في العلم والفهم والمعتقد والعمل والعبادة والجهاد والنفقة إلى آخره. خير الناس قرني، خير أمتي قرني، ما قيد الخيرية وإنما أطلقها، فهم خير الناس في كافة وجوه الخير. إذن عرفنا العقيدة، وعرفنا أن العقيدة التي يجب عليه أن يكون عليها كل مسلم بل كل الناس هي عقيدة السلف الصالح. هذه العقيدة كما قلت ليس ابن تيمية رحمه الله أول من تكلم فيها كما يظن بعض المبتدعة، يظنون أن عقيدة السلف، العقيدة المنسوبة للسلف، إنما أتى بها ابن تيمية. لا، قبل ذلك تكلم العلماء وصنفوا مصنفات، نسب لأبي حنيفة كتاب الفقه الأكبر، الإمام أحمد رحمه الله دفع إلى عبدوس بن مالك العطار، دفع إليه رسالة أصول السنة للإمام أحمد، اشتملت على أصول فارقة تبين منهاج النبوة. الإمام الحميدي له السنة، السنة لابن أبي زمنين، السنة للخلال، لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، كتب ابن تيمية وابن القيم، وهكذا. نتحدث عن علماء كثيرين صنفوا وتكلموا وردوا على أهل الأهواء والبدع. هل كانوا في القرن الثامن كابن تيمية وابن القيم؟ أحمد بن حنبل في القرن الثاني والثالث، توفي سنة 41 و200. الشافعي رحمه الله توفي سنة 400. مالك رحمه الله ولد في آخر القرن الأول سنة 94 وعاش في القرن الثاني رحمه الله سنة، توفي سنة 79 و100. الثوري قبله بسنوات، وهكذا. نتحدث عن معتقد عتيق، عن معتقد أصيل راسخ، ليس مبتدعا في زمن ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن عبد الوهاب، وإنما هذا معتقد السلف الصالح، معتقد الصحابة وتابعيهم. ولماذا ندرس العقيدة؟ ما أهميتها؟ والجواب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مكث فترته الدعوية منذ أن أوحي إليه إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، مكث يدعو ويعلم الناس العقيدة، يمكث في مكة 13 سنة يعلم الناس المعتقد الصحيح، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تدين لكم العرب والعجم. إن الزكاة والصيام، إن الحج، إن الجهاد، كل ذلك فرض بعد الهجرة. الزكاة والصيام في السنة الثانية، الحج في السنة السادسة أو في السنة التاسعة على قولين، الجهاد فرض على المسلمين بعد الهجرة. إذن ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ كان يعلم المسلمين العقيدة، يعلم المسلمين المعتقد الصحيح، تفرض الصلاة في السنة العاشرة من البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر الشهادتين وأقام الصلاة وأتى الزكاة إلى آخره. هذا حديث ابن عمر في الصحيحين. طب الصلاة في سنة عشر والزكاة والصوم في السنة الثانية من الهجرة والحج بعد ذلك بسنوات، إذن بقي في مكة 10 سنين يعلم الناس الركن الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله. عمر الدعوة كله 23 سنة، 10 خالصة للشهادتين، وبقية المدة لترسيخ الشهادتين في القلوب وما يتعلق بالشهادتين من حق الخالق وحق المخلوق. يعني بعد الهجرة هل أغفل النبي صلى الله عليه وسلم أو أهمل شأن العقيدة؟ أبدا، وإنما يواصل المسيرة، يقود القافلة، يعلم الصحابة المعتقد الصحيح. انظر مثلا وهو يعلم الناس في موقف من المواقف، في حديث أبي واقد الليثي في المسند، بعد أن نصر الله عز وجل المسلمين وفتحوا مكة، واتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، مروا بسدرة للمشركين، الحديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مسألة اعتقادية. هل أهملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، رب المسلمين وعلمهم، وهو يودع الدنيا يعلم المسلمين كذلك. تذاكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة كانت قد رأتاها في أرض الحبشة لما هاجر بعض الصحابة إلى الحبشة، وذكرت من تصاويرها وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وعليه خميصة، وكلما اغتم كشفها في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس المعتقد الصحيح أولئك شرار الخلق عند الله، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات أقاموا على قبره مسجدا. هذه مسألة فقهية أم مسألة عقدية؟ ها؟ تجمع بين الأمرين، تجمع بين الأمرين، مسألة فقهية في حكم إقامة المساجد على القبور وهل تصح الصلاة أم لا إلى آخره، ومسألة عقدية في كون أن المساجد لله وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم يسد كل ذريعة مفضية إلى الشرك، لأنه يعلم ما كان من قوم نوح وكيف عبدوا الصالحين من دون الله، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء خمسة رجال من قوم نوح صنعت لهم أنصاب ليتذكرهم القوم، وفي نهاية الأمر عبدت من دون الله وصارت آلهة. إذا تأملت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام علمت ما أقوله: العقيدة أولا، وثانيا وثالثا ورابعا، وإذا صحت العقيدة، إذا صحت العقيدة كان الأمن في الدنيا والآخرة. يمكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خالصة لتعليم الناس المعتقد، وبعد ذلك يعلم الناس المعتقد والعبادة، العقيدة والعبادة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، يبينه. وهل هذه تخلو من العقيدة؟ وانت تصلي، تصلي لمن؟ ها؟ تصلي لله. وركن الصلاة الركين الخشوع، والخشوع عمل قلب، عبادة، هذا توحيد الله. والتكبير والقراءة هذا عمل لسان، عبادة اللسان لله. والقيام والركوع والسجود ورفع اليد هذا كل عمل بدن، تقصد به من؟ الله. عقيدة تؤتي الزكاة، تبتغي بذلك مرضاة الله، معتقدا أن الله يبارك لك إذا زكيت، تصوم. هل تصوم أمام الناس وإذا خلوت أكلت وشربت؟ تراقب الله، عقيدة. اعتقاد القلب، إيمانه، تصديقه وإقراره، تصديق الله عز وجل فيما أخبر به، الإيمان بالغيب الذي هو أول وصف من أوصاف المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لما آمنوا بالغيب يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يصومون، يحجون، يجاهدون، يبتغون بذلك وجه الله سبحانه. لما آمنوا بالغيب وحدوا الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، ووحدوا النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته، وهذا معنى الشهادتين، وهذا أول ركن من أركان الإسلام. العقيدة أولا وقبل كل شيء، وكلمة التوحيد طريق توحيد الكلمة، هذا منهج السلف، كلمة التوحيد أولا. منهج المبتدعة توحيد الكلمة. وهذا هراء، وهذا تضييع وقت وجهد، فالكلمة لن تتوحد إلا بكلمة التوحيد. فكلمة التوحيد طريق توحيد الكلمة. المبتدع يقول لا، نوحد الكلمة، نجمع الأمة، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ونجمع في هذه السلة الشيعي الرافضي المجوسي والخارجي التكفيري والصوفي الدهري الحلولي الاتحادي مع السني السلفي، خلطة ما أطعمها وأشهاها. وهذا لن يكون، هذا لن يكون. كلمة التوحيد هي التي توحد. واقرأ في كتاب الله عز وجل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صاروا إخوانا بعد أن كانوا أعداء، إخوانا بماذا؟ بنعمة الله، بكلمة التوحيد، بالإسلام، بالقرآن، بالسنة. فالعقيدة أولا، والمراد بالعقيدة عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة التي رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجيلها الأول الصحابة. لماذا العقيدة أولا؟ لأنك بالمعتقد الصحيح تحقق الغاية التي من أجلها خلقك رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعقيدة أولا تحقق الغاية التي خلقت من أجلها. كيف تعبد الله؟ بطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا توحيد المتابعة. توحد الله سبحانه، وتوحد النبي صلى الله عليه وسلم في متابعتك إياه وحده، إذ هو وحده يوحى إليه، وهو وحده صلى الله عليه وسلم معصوم. تحقق الغاية التي من أجلها خلقت، تحقق لنفسك الأمن والطمأنينة، تجد حلاوة الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الإيمان له حلاوته، يذوقها صاحب المعتقد الصحيح. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف يحب الله وهو لا يعرف شيئا عن الله؟ كيف يحبه وهو لا يدري ما أسماؤه وما صفاته؟ لا يدري كيف يعبده، كيف يشكره على نعمه؟ إذن لابد أن يوحد الله وأن يوحد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يكذف في النار. يجد حلاوة الإيمان، يطمئن في دنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن لما نتعلم العقيدة الصحيحة ونكون من أهلها نحقق الغاية التي خلقنا رب العالمين لأجلها، نعيش في دنيانا مطمئنين آمنين راضين عن ربنا وراضين بديننا وراضين بنبينا عليه الصلاة والسلام. ترضى عن الله ربا، فإذا أعطاك ومن عليك حمدت وشكرت، وإذا ابتلاك حمدته وشكرته، ما تأففت وما تضجرت، لأنك تعلم أنه إذا ابتلاك فإنه يحبك. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن الإيمان المعتقد الصحيح. لما يدرس العقيدة الصحيحة يعلم أسماء الله وصفاته، كيف يوحد الله، وحينئذ يكون قد قرأ وتأول قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. والإنسان مفطور على أن يكون عابدا، لا بد أن يعبد. فإذا لم يتعلم المعتقد الصحيح عبد غير الله أو عبد الله على غير مراد الله. أرأيت الصوفية وهو يرقص ويتمايل يقول أنا أعبد، ولكن أيصل؟ فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خالصا لوجه الله. طيب، هو يرقص خالصا لوجه الله لكن مخالفا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصل؟ لا يصل، لا يصل. بالمعتقد الصحيح تنجو في الدنيا وتنجو في الآخرة. تنجو في الدنيا من الفرقة والاختلاف، وتنجو في الآخرة من النار. افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن لا يكفي أن تكون مسلما، بل لا بد أن تكون مسلما سنيا، لا بد أن تكون مسلما سلفيا حقا. والسلفية منهج وليست جماعة. والسلفية معتقد وليست حزبا. السلفية ليست في مكان أو في زمان، وإنما السلفية هي المنهج الصحيح للإسلام، المنهج الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، وعلمه الصحابة للتابعين، وعلمه التابعون لتابعيهم. والطريق طويل وفيه ما فيه من مصابيح الدجى، مالك، الشافعي، أحمد، أبو بكر المروذي تلميذ أحمد، الخلال، البيهقي على شيء عنده في الصفات، ابن قدامة، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن عبد الهادي، هكذا مصابيح في هذا الطريق الطويل تنير للقافلة السائرة. أهمية العقيدة في أنك تحقق الغاية وتجمع كلمة الأمة، لأن الأمة ستفترق، ستفترق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ما المخرج من الفتنة؟ ما طريق الائتلاف والاجتماع؟ كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة بالمعتقد الصحيح. الاختلاف وارد في الفروع والمسائل، ما أكثرها التي اختلف فيها العلماء بين راجح ومرجوح، قول قوي قول ضعيف، لكن هذا من الخلاف السائغ. إنما الخلاف الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المعتقد، ما كان في المنهج. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، تأقيتا أو تخليدا على حسب البدعة، هي بدعة مكفرة أم لا، على حسب البدعة وحال صاحبها، فافهم هذا. تعيش في الدنيا مطمئنة، لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، لنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى في الدنيا وفي الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طريق الرخاء والرغد، رغد العيش، أمن وأمان ورغد العيش. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ندرس العقيدة لأنها طريق الفوز، طريق النجاة من الخسران المبين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ندرس العقيدة لأنك بالمعتقد الصحيح تنتظم مع كل من وما حولك. بالمعتقد الصحيح تعرف حق الله عليك وتؤديه، حققت الغاية. ولما تدرس العقيدة تتعرف على صفات خالقك، تعلم شيئا من مخلوقاته كالملائكة، فترى بقلبك عظمة خالق هذا الكون. خلق ملائكة لا تراها تكلؤك ليلا ونهارا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة تحفظك ملائكة يحملون العرش وحول العرش بعد أن يسبحوا بحمد ربهم يستغفرون لك. خلق الله خلقا من نور يستغفرون للمؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. تنظم علاقتك مع الملائكة، تتعرف على رحمات الله لما أنزل كتبه وأرسل رسله، تتعلم العقيدة فتعرف أن هناك يوما آخر يرجع فيه العباد إلى ربهم ويحاسبهم سبحانه. تستعد، تتعلم العقيدة، تؤمن بقضاء الله وقدره، فما فزت به فإنك حامد ومقر بأن الفضل من الله وإلى الله، أنت مجرد سبب. وكم من إنسان كان سببا وما فاز، لماذا فزت أنت؟ وفقك الله، شاء الله ذلك فكان. فإذا نلت المراد حمدت من غير كبر أو عجب، وإذا فاتك المراد حمدت الله. كل شيء بقدر، في السراء شاكر وفي الضراء صابر، بل حامد وشاكر. الصبر على المصيبة وأعلى منه الرضا بها وأعلى منه الشكر عليها. والعقيدة الإسلامية ليست علما نظريا جافا، وإنما هي علم وعمل، علم نتعلمه وعمل نعمله، إخلاص لله، معتقد صحيح يثمر أخلاقا كريمة. الأخلاق، تراقب الله، أدي حق الله وحق خلقه، حق نفسك، حق والدك، حق زوجك، حق ولدك، حق جارك، حق رحمك، حتى الكافر، حتى الحيوان له حقه. العقيدة تنظم علاقتك بما ومن حولك. الحيوان له حق، والكافر له حق، الكافر له حق. والعقيدة الإسلامية مأخوذة من الكتاب والسنة، لكن بفهم سلف الأمة. كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما كان متواترا وما كان أحادا. ده حديث فرد، ده غريب، ده حديث مشهور متواتر، ما دام قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل. آية وحديث، بفهم من؟ بفهم سلف الأمة، الصحابة وتابعيهم، التابعين وتابع التابعين. هذه كلمة مختصرة جدا، تقدمة بين يدي الكتاب الذي ندرسه، وهو لمعة الاعتقاد لموفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 2600، وللحديث بقية بإذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا المقبل، مع أهمية العقيدة ومع كلمة مختصرة عن الإمام صاحب المتن ومع عنوان المتن. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.